بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال المؤلف رحمه الله وعن يزيد بن ثابت رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم فيه فوائد جمة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بالفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام أعلمكم زيد بالفرائض رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى احتجز بالزاي والراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة حجرة مخصفة يعني من خصيف من جريد من خوص النخل مثل الحصير مدخل بعضها في بعض فاحتجزها أو احتجرها صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي بها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل في بيته اقتصروا، وما دام خارج البيت في المسجد أو في الحديقة أو في أي مكان أو عند البئر أو في أي مكان فهم يتابعونه رضي الله عنهم ليستفيدوا منه وليأخذوا منه. فقد يدخل الحديقة وحده عليه الصلاة والسلام فإذا به بعد قليل وقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حوله، ثم إنه يبشرهم صلى الله عليه وسلم ويحدثهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. فاحتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة من خصيف يعني ليخلو بها ليصلي بها يتعبد لله جل وعلا. في هذا مشروعية الابتعاد عن الناس من أجل العبادة، يبتعد عن الناس مثلا إذا صلى العشاء أو أي صلاة من الصلوات التي يباح الصلاة فيها أو لا يباح الصلاة فيها وخلا يذكر الله أو يقرأ القرآن، يشرع ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجتمع عليه أناس يتحدثون ثم يأخذون في حديث الدنيا وغير ذلك، فهو يحتجز هذا حتى لا يدخل عليه أحد. وفيه تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتجز حجرة ما دخلوا عليه، إن رأوه يصلي صلوا وراء الحجرة بدون أن يدخلوا معه، فصلى فيها يصلي فيها عليه الصلاة والسلام. وكلما كانت صلاة المرء منفردة عن الناس بعيدا عن الناس فهذا من تشريعه صلى الله عليه وسلم للابتعاد عن الرياء والسمعة وليخلو بربه وليسلم من المشغلات ومن الأصوات المنبهة له والصارفة له عن صلاته. فصلى فيها فتتبع إليه رجال، تتبع صاروا يسألون أين الرسول، يسمعون صوته يتبعون الصوت أين هو، وجدوه في هذه الحجرة يصلي فصلوا بصلاته. في هذا فوائد عظيمة، منها أنه لو دخل المرء في صلاته منفردا فجاء أناس وصلوا معه وجعلوه إماما لهم صح ذلك، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده فجاءوا وصلوا معه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلاته تلك له فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام على الصحيح أن قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته، لقوله صلى الله قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني نافلة لك وحدك واجب عليك وحدك. وقال بعض المفسرين لهذه الآية نافلة لك أي سنة في حقك وليس واجبا، فهو يصلي بهم وهي لهم نافلة وله فريضة عليه الصلاة والسلام. وكذلك العكس يؤخذ من صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه يصلي بهم صلاة العشاء، هي له نافلة وهي لهم فريضة. كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه لكنه ما يحب أن يفوت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مأموما، ثم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه وهم ينتظرونه فيصلي بهم صلاة العشاء. فكأنهم تطاولوا هذا منه، قال لا بد من هذا، إن أعجبكم ولا فصلوا لا تنتظرونني. وهم رضي الله عنهم ما يحبون أن يصلي بهم إلا هو، لأنه أقرأهم من القرآن. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربما جلس مع النبي وتحدث معه، ثم يأتي إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء. ثم إنه إذا صلى بهم أطال رضي الله، جل همهم الصلاة وقراءة القرآن والاستماع له، ما يملون رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء متأخرا عليهم فشرع في سورة البقرة يقرأ بهم، مثل ما قرأ أبو بكر رضي الله عنه سورة البقرة في صلاة الفجر. قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، بدأ بهم بعد طلوع الفجر ولم ينتهي إلا مع طلوع الشمس. قال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ما أخطأنا نحن في صلاة وفي عبادة، لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين. وهذا معاذ رضي الله عنه جاء إلى قومه متأخر وشرع في سورة الفقرة. جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم من حرثه من مزرعته يشتغل كل النهار، فدخل مع معاذ فتوقع أنه يركع مع القراءة ويقرأ من سورة البقرة، فما تحمل رضي الله عنه وانفرد وكمى صلاته وذهب ونام. ثم إن بعض الصحابة أخبروا معاذ رضي الله عن الجميع، قالوا إن فلان جاء ودخل معك في الصلاة ثم إنه انصرف عنك وصلى وحده ومشى. قال معاذ رضي الله عنه ذاك منافق. فأخبر الرجل، قالوا إن معاذ يقول عنك إنك منافق، ما رأيك؟ فقال والله إني لست منافق، وسأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. له منافق ما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، ثم جاء معاذ فقال يا رسول الله كنت أعمل في حرثي طوال النهار، ولما عدت مساء وجدت معاذ يصلي فدخلت معه فأطال الصلاة والقراءة فما تحملت، فانصرفت وأتممت صلاتي وذهبت ونمت. ما سأل معاذ رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الرجل بما قال، بين علامات الصدق عليه. قال أفتان أنت يا معاذ، يعني ما يليق بك أن تتعب الناس، أولا تأخر في الصلاة في المجيء، ثم إذا تأخرت تطيل عليهم القراءة، ثم إذا أطلت عليهم القراءة عبت من انصرف وتركك. أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت يا معاذ. فاستدل بهذا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فمثلا إذا دخل الداخل والإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء، فيدخل معه في صلاة التراويح بنية أنه يصلي العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتين في صلاة التراويح يقوم الرجل ويكمل الأربع الصلوات الربع الركعات وهكذا. فالسنة دالة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وعلى جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيت. الحديث طويل وهو من المتفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إليهم وصلى جالسا، صلى جالسا حتى لا يروه، يقطع عليهم الطريق عليه الصلاة والسلام. وأخبرهم أن أفضل صلاة المرء في بيته، وقال إنه لم يخف علي مقامكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، لا يحب أن يكلفهم أو يشق عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، ونحو ذلك من الأمور التي تركها صلى الله عليه وسلم خشية أن يشق عليهم. ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها وهو مسرور، فخرج حزين وعاد إلى عائشة وهو كئيب، فقالت ما لك يا رسول الله؟ ها خرجت من عندي مسرور وعدت كئيبا، لما؟ قال إني دخلت الكعبة وصليت بها وأخاف أني شققت على أمتي، يحبون أن يدخلوا الكعبة فيصلوا فيها فلا يتيسر لهم ذلك فيحصل لهم المشقة والحرج عليه الصلاة والسلام. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الرجل أفضل ما يصلي النوافل كلها في بيته، لما؟ لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع وأسلم من مراعاة الناس، ويتقن صلاته إذا كان منفردا خاليا عن الناس، ليحثهم صلى الله عليه وسلم بهذا على الصلاة النوافل في البيت. قال إلا المكتوبة، المراد بالمكتوبة المفروضة وهي الصلوات الخمس، فهي الرجل يصليها في المسجد ولا يجوز له أن يصليها في بيته إلا من عذر، وأما المرأة فجميع الصلوات أفضل لها في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني إذا صلت المرأة في بيتها في مكان سكنها في الفندق في الدار في الشقة في البيت فهو أفضل لها من صلاتها بالمسجد، وإذا طلبت الذهاب إلى المسجد فلا يليق بوليها من أب أو زوج أو أخ أن يمنعها إذا لم يحصل بخروجها أذى، أما إذا حصل بخروجها أذى للمسلمين فيمنعها وليها من زوج أو أب أو غيرهما. والمكتوبة يجب أن تصلى بالنسبة للرجال في المسجد، والأحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها على الأعيان ولا يعذر بالتخلف عنها إلا من له عذر شرعي كمرض أو خوف ونحو ذلك، وأما من ليس له عذر فلا يجوز له ذلك، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال في لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، أن التحريق يشمل النساء والذرية، والنساء والذرية ما تجب عليهم صلاة الجماعة، وأكد صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة المنفرد. أقرأ. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر هو بالراء المنع، أي اتخذ شيئا كالحجرة من الخصف وهو الحصير، ويروى بالزاي أي اتخذ حاجزا بينه وبين احتجز، يروى احتجر حجرة ويروى احتجز يعني حجز، أي اتخذ حاجزا بينه وبين غيره أي مانعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها مخصفة يعني من خصيف، والخصيف الحصير، فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق. هذا دلالة على أنه لو كان الإمام في حجرة أو أعلى أو أسفل من المأمومين صح، ما يلزم أن يكون هو المأمومون في مكان واحد، لو اتخذ للإمام مثلا حجرة يصلي فيها ما تمنع الرؤية فلا حرج في هذا. وقد تقدم في شرح حديث جابر في باب صلاة التطوع وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين، ما لم يكن فيه مضايق على المصلين، لو أن أحدا احتجز حجرة من حصير أو من خام أو من صوف ونحو ذلك ويصلي فيها فلا حرج إذا لم يكن في ذلك مضايقة على جماعة المسجد، لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالنهار، وفي رواية مسلم لم يتخذه دائما، وقوله لم يتخذ هذا دائما يعني أحيانا يتخذه صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة الجواز، وقوله فتتبع من التتبع الطلب، والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه، وفي رواية البخاري فثار إليه، وفي رواية له فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال هذا يعني في الصلاة حتى لا يروه، ما يحب أن يتابعوه عليه الصلاة والسلام. قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا لفظه، وفي مسلم قريب منه، والمصنف ساق الحديث في أبواب الإمامة لإفادة شرعية الجماعة في النافلة، وقد تقدم معناه في التطوع. فيؤخذ من هذا شرعية النافلة جماعة، لا حرج في هذا ما لم تتخذ سنة. فمثلا لو أن أناسا رتبوا يصلون بعد صلاة العشاء 4 ركعات أو 6 ركعات، يسلمون من كل ركعتين باستمرار، لقلنا لهم لا يجوز لكم ذلك، لأن هذا اتخذتم شيئا سنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن أناس اجتمعوا في مكان ما لعمل أو لعشاء أو لمناقشة علمية أو نحو ذلك، فلما أرادوا أن يتفرقوا قالوا دعونا نتفرق على وتر، نصلي صلاة الوتر 3 ركعات أو 5 ركعات ونتفرق، فلا ننكر عليهم ذلك، لأن مشروعية الجماعة للنافلة وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.